أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أبك الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت المرأة عاملة أو تاجرة وهي التي تنفق على الزوج، فهل تختل القوامة في هذه الحالة كما يزعم البعض؟ لا تختل، يعني كونها يعني تنفق هي من مالها، هي أولا لا يلزمها أن تنفق على زوجها إلا إذا هي نفسها اختيارا منها ورغبة وكرما وسخاء، فهذا شيء هو راجع لاختيارها هي. فإذا كانت يعني من أسرة غنية وعندها مال موروث، أو تقوم بعمل طبيبة أو ما إلى ذلك، أو يعني أعمال تليق بها وعندها مال، فلا يختل الحكم، القوامة للرجل حتى ولو كان فقيرا، فكونها تصرف عليه وتبذل لا يخل، لأن العقل والغرائز والمشاعر والتصرفات الأخرى كل هذه يعني ليست متعلقة بالمال، والله سبحانه وتعالى ذكر المال كنوع من الأسباب، وبقي السبب الآخر بما فضل الله بعضهم على بعض. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من ترك صلاة الجمعة إذا كان له عذر، حيث أن عمله طوال الليل ونام وفاتت عليه صلاة الجمعة ولم يكن متعمدا لذلك؟ إذا كان غير متعمد، فكما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، لكن لا يتخذ النوم عادة، لا تكون هذه عادته، خاصة الجمعة، لأنه ورد من ترك ثلاث جمع ختم أو طبع على قلبه، ولا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يتساهل حتى ولو كان غير متعمد، فبعض الناس ربما يخرجون سياحة ويتنزهون هنا وهناك وتدركهم الجمعة والجمعتين فلا يبالون بصلاتها، هذا خطأ، لكن أن تكون جمعة واحدة وبعذر هذا إن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ولدي تعرض لحادث وقد وضعت عليه مبلغا من المال، فهل يحق لي شرعا أن أخذ هذا المبلغ من صاحب السيارة الذي أصيب بها ولدي، وهل أخذ منهم فترة نقاهته في البيت، علما أن الطبيب أعطاه استراحة في البيت بسبب الإصابة؟ الإصابة بحسب نوع الإصابة التي حصلت له، فمعروف الجنايات لها أحكامها ولها أروشها، العرش المقدر بحسب الجراحة التي حصلت له، فهذه يقدرها الحاكم، يقدرها القاضي، فأنت تدعي عند القاضي بأشياء، مثل إذا كانت الإصابة تسببت بإعاقته عن العمل ورب العمل لا يعوضه ولا يسمح له، وانقطع راتبه بسبب هذه الإصابة، فالقاضي في الغالب أنه يقدر هذا، مع أيضا العلاج الذي احتاج إليه، وإن ترتب على ذلك قطع عضو أو شيء من ذلك، فهذه أمور مقدرة شرعا ومعروفة. أي نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ هذه بدعة عند عامة الفقهاء، أنها بدعة ولا يجوز، وقد أنكرها الفقهاء المحققون، وأنه لا يجوز إعادة صلاة أو أن تصلى الظهر بعد الجمعة، بل صلاة الجمعة كافية، وهي بدل، إما تعتبر بدل من صلاة الظهر أو أنها فريضة قائمة بذاتها. أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة خلف من يعتقد بالبدع والخرافات ويجيز الاستغاثة بغير الله؟ البدع والخرافات تختلف وتتفاوت، لكن إذا كان يعتقد هذا المعتقد الاستغاثة بغير الله فهذا كفر وشرك، فالاستغاثة لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، فإذا كان يصر على هذا الأمر ويفتي به ويعمله فهذا لا يجوز أن يصلى خلفه، لكن بعد أن يبين له، إن كان يجهل، إذا كان في بيئة وبلد انتشر في هذا الأمر، فيبين له بحكمة ويذكر ويقدم بين يديه المسألة وأدلتها، فإذا يعني عاند وأصر فلا يجوز أن يصلى خلفه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تحية الحرم المكي عند كل دخول، هل هو أن يصلي ركعتين أم يطوف بالبيت؟ قلنا بالأمس بحسب سؤال الأخ السائل العبارة التي ذكرها بعض أهل العلم تحية البيت أو تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا في حق المحرمين، في حق المحرمين، فالمحرم بعمرة أو حج لا ينبغي له أن يقدم على الطواف صلاة إلا إذا كانت صلاة الفريضة، فالفقهاء نصوا على أنه يصلي الفريضة أولا إن كانت قد فاتته، أو إذا كانت مقامة يدخل مع الجماعة ويصلي قبل الطواف. أما إذا لم يكن محرم ودخل المسجد الحرام فهو بين أمرين، إن طاف فلا ينبغي أن يجلس بعد الطواف حتى يصلي ركعتين، وهما ركعتي الطواف وفي نفس الوقت تكون تحية المسجد، وإن كان لا يريد أن يطوف بالبيت لأمر ما فلا ينبغي أن يجلس حتى يصلي تحية المسجد، أخذا بعموم ما جاء في الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا النص يتناول عموم المساجد وأولاها بذلك المسجد الحرام. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يأتي بأكثر من عمرة لمن مات في مرة في سفرة واحدة؟ ذكرنا سابقا أن السلف رحمهم الله ما كانوا يرون الإتيان بأكثر من عمرة في السفر الواحد، بل إذا خرجت من بلدك تقتصر على العمرة التي أتيت من أجلها وتنويها لنفسك أو لمن شئت عند الميقات، عند الميقات إن كنت قد اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن غيرك فعند الميقات تنوي من أردت، حتى ولو كنت خرجت من بلدك بنية أخرى وغيرتها. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أخي أصيب بمرض عضوي قبل بلوغه وتوفي بعد البلوغ متأثرا بمرضه، فهل تجب عليه فريضة الحج علما أنه كان لا يستطيع القيام بها؟ إذا كان لا يستطيع القيام بها فلم تعد واجبة عليه، الله تعالى قال: لمن استطاع إليه سبيلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم، يقول: أنا وصي على أخي اليتيم وعلمت أن ماله يجب عليه الزكاة، ولكني أخاف من سؤال الأهل فتركت هذا الأمر له بعد استلامه لماله، فهل هذا جائز؟ وإذا كنت أخذت من ماله لإتمام العمرة وأخذت عهدا أن أرد هذا المال في أقرب وقت، فهل هذا جائز؟ أما هذا فليس بجائز، لا يجوز لك أن تتعرض مال اليتيم، فلا تأخذ منه تستلف منه لعمرة ولا لغيرها، لا يجوز، والله سبحانه وتعالى حذر من هذا أشد التحذير: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من الكبائر، قرنها بالشرك وبالسحر وبعقوق الوالدين. أما كونك ما تخرج الزكاة فهذا قول لأهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يرى أن مال اليتيم لا تجب فيه الزكاة أو بعض الأموال عنده، وهذا قول قوي في الحقيقة، لأن الخطاب إنما هو للمكلفين، وما ذهبت إليه أقول لعله مناسب، فأنت إذا بلغ هذا اليتيم وسلم إليه ماله تخبره أنه مضى عليه كذا وكذا، إن أراد أن يخرج الزكاة لما مضى من سنوات فهو له ذلك، وإن أمسك فهو المسؤول عن ماله. أحسن الله إليكم، يقول: في صلاة الجمعة منع تخطي الرقاب والتفريق بين اثنين، ما المقصود بالتفريق بين اثنين؟ التفريق بين أن تجد اثنين جالسين ليس بينهما مكان يتسع لك فتقحم نفسك بينهما، تضايقهما، يعني يكون إما لا يوجد مكان أصلا أو مكان ضيق لا يتسع لك، وقد يكون هذان الاثنان أخوان أو صديقان أو صاحبان يريدان أن يجلسا بجوار بعضهما، فلا ينبغي لك أن تفرق إلا كما جاء في الحديث بإذنهما، تستأذن يعني تطلب إشارة إذا كان المكان يعني فيه نوع من السعة لكن تحتاج أن يوسع لك فتعرض عليهما، فإذا قبل وسع لك فهذا شيء طيب، والله سبحانه وتعالى يقول: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أحسن الله إليكم. ورد أن الصلاة في قباء تعادل عمرة، فهل هي في صلاة الفرض أم في صلاة النافلة؟ الذي يظهر أنها في النافلة، لأن الحديث سياقه يدل على أن المقصود صلاة التطوع، من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، وفي بعض الروايات بدون تحديد فصلى فيه، كان كأجر عمرة تامة. فهذا في الغالب ينصرف إلى صلاة التطوع. ويدخل في ذلك الفريضة؟ قد يكون إذا أدركته الفريضة وصلاها في قباء فلعله كذلك يناله هذا الأجر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شخص ذهب للحج وهو مريض مرضا مزمنا، وعند رمي الجمرات في اليوم الأول رماها رمية واحدة فقط؟ عليها أن يخرج فدية، لأنه كون رمى مرة واحدة هذا تقصير، وبقي عليها أن يرمي 6 حصيات إذا كان فقط في اليوم الأول. فيطعم مساكين كما يذهب إليه بعض العلم، يطعم مساكين عن هذا التقصير الذي قصر فيه من عدم استكماله رمي الجمرة. إيه نعم، على كل حال كان رمى الحصيات جميعا رمية واحدة، أو اقتصر برمي حجر وتعب مثلا وانصرف، فهذا عند كثير من أهل العلم حتى لو جمع الحصيات جميعا ورمى لا يعتبر إلا بمثابة رمية واحدة. فينبغي أن يخرج فدية، يتصدق على المساكين بشيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبي يريد مني مالا ليساعده على الزواج مرة أخرى، وأمي تقول لو ساعدته لم أكن راضية عنك. وفي نفس المعنى رجل يريد أن يتزوج بالثانية وتأبى الزوجة الأولى وتحذره بالطلاق وترك الأولاد، مع العلم أنه مقتدر ماديا وبدنيا وسوف يعدل بين الزوجتين، فما الحكم؟ أما الحالة الأولى فكان الله في عونك، لكن حاول أن يعني يكون الحياد موقفك بين أبيك وأمك، فهذا يعني صعب، يعني موقف حرج. فاسأل الله، يعني حاول إما أن تقنع أمك وقد يكون هذا صعب، أو تقنع أبيك بالعدول، أو يصرف حاله بطريقة ما ولا يلجأ إلى طلب مساعدتك، يعني يكفي أنك تكون حياديا. فنقول كان الله في عونك. أما بالنسبة للرجل الآخر كون زوجته تهدد، هذا أمر ليس غريبا عليها، وهذا يعني إلا من عقلت منهن فإنها يعني تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى وتحسن الظن وتقبل، لكن أن تهدد بالطلاق، الطلاق ليس بيدها، ولا يجوز لها أن تسعى في المخالعة مثلا وتهدد بالأولاد، هذا لا ليس حق لها ولا يجوز لها هذا الأمر، خاصة إذا كان زوجها يريد زوجة أخرى ولم يقصر في حقها. أما قضية أنه سوف يعدل فهذا أمر صعب لا شك، الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذه الحال، قال: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. لكن أن تجتهد وتحسن الظن وتقول إن شاء الله سوف أعدل وأجتهد في هذا الشأن، ولا تزكوا أنفسكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السجود صحيح إذا كان يحول بين الجبهة والأرض الغترة أو العمامة؟ أما الغترة فلا، لأنها خفيفة. أما العمامة فإذا كانت طاقين أو 3، فمن أهل العلم من يرى أنه لا ينبغي أن يسجد عليها بهذه الصفة. إذا كانت العمامة طاقين أو 3 طيق وتغطي جبهتهم فسجد عليها بهذه الحال، فيرون السجود ليس بتام، فعليه أن يتنبه لهذا الأمر ويرفع العمامة شيئا ما بحيث لا تحول بين جبهته وبين موضع سجوده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من نزلت عليها العادة الحيض وهي في المدينة ولا تدخل المسجد النبوي ولا الصلاة، وكيف تفعل إذا ذهبت إلى مكة ولم يقف الحيض وتريد أن تؤدي العمرة؟ أما في المدينة يعني كونها لا تتمكن من دخول المسجد فهذا أمر كما قال عليه السلام، أمر كتبه الله على بنات آدم. وأصلا يعني الأفضل في حق المرأة أن تصلي في بيتها، فكون العادة أتتها وحالت بينها وبين دخول المسجد فأجرها مكتوب، وهذا التعب إذا كانت أتت من بلاد بعيدة ومشقة السفر ونيتها تؤجر على هذا كله. أما بالنسبة لمكة فإما أن تحرم من الميقات إن كانت تطمع أنها تطهر وينقطع الدم عند وصولها إلى مكة فتحرم من الميقات، ثم إذا طهرت اغتسلت وجوبا غسل الحيض وأتت بأفعال العمرة. وإن كانت تخشى أن يتمادى بها الدم ولا تطهر حتى يخرج أهلها من مكة فتترك الإحرام ولا تنوي الإحرام حتى تصل إلى مكة، فإن طهرت فبها ونعمت وتخرج إلى التنعيم أو إلى موضع آخر وتحرم منه بعمرة، وإن لم تطهر خرجت ولا حرج عليها. وإن اشترطت عند الإحرام في الميقات إن حبسها حابس فلعل هذا الشرط ينفعها إذا تمادى بها الدم ويعني مشى قومها من مكة قبل أن تطهر، فلا حرج عليها أن تتحلل من إحرامها بمقتضى هذا الشرط الذي اشترطته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من سمع زوجته تكلم رجلا آخر في التليفون وله منها 7 أبناء فهل يوجب الطلاق؟ مجرد أنه سمع تكلم رجل ما ينبغي له أن يبادر بإساءة الظن، يتثبت ويعرف قد يكون كلام بحق، قد يكون له مبرر، وإن كان خطأ منها فينظر إذا كان مجرد يعني زلت بها، خاصة ما دام يعني بهذا السن ولها منه 7 أولاد، فهذه المرأة في هذه الحالة في الغالب يعني ما يكون عندها نوع من التعلق بالآخرين والله أعلم، فأقول لا ينبغي له بمجرد هذه المكالمة أن يفكر في الطلاق فضلا عن أن يقدم عليه، ولا يقدم سوء الظن بل يحسن الظن ويعظها ويذكرها إن كانت أخطأت، وإن كانت ما أخطأت وكلامها بحق أحد سأل أو شيء من هذا القبيل أيضا يوجهها بما ينبغي. أحسن الله إليكم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوصى بإكرام أهل المدينة لأنهم جيرانه وأنه من لم يكرمهم سقاه الله من طينة الخبال؟ لا شك بالنسبة للمدينة يعني ورد الحديث بالعناية بحقوقهم، بل أن من كادهم كاده الله، ومن أراد بهم سوء فالله سبحانه وتعالى ينزل به السوء والعقوبة. فلكن أهل المدينة هم سكانها من المقيمين والزائرين وكل من نزل بها، لكن بشرطه إذا كان محترما لشرع الله لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أهل لهذه الحماية وهذا التكريم والتشريف. أما إذا كان لا يبالي فهذا الله لا يبالي به، ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذا كان لا يلتزم بأحكام الشريعة فهذا هو نفسه عرض نفسه للإهانة ولعدم الإكرام والاحترام. ولكن هل ثبتت الوصية؟ ما أذكر الحديث هذا بنص ما أعرف عنه، لكن عموما ورد يعني التحذير من إيذاء أهل المدينة أو أن يلحق بهم سوء أو أذى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل لم يصلي حتى بلغ 40 والآن تاب ورجع إلى الله، فماذا عليه فيما فات؟ من تاب تاب الله عليه، السؤال الذي قبله، فمن تاب تاب الله عليه، وعليه الذي قبل هذا أن يستكثر من النوافل ويحرص على ملازمة الفرائض والسنن الراتبة والوتر، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإذا صدقت توبته وشعر بالحزن والندم وعزم على ألا تفوته صلاة فهذا من صدق توبته، والله يتوب على من تاب. وهل يجب عليه القضاء؟ لا، الصحيح من قول أهل العلم أن هذه المدة الطويلة يعني قضاؤها يدخل في حد الحرج، فلا يقضي ما فاته، بل مثل ما قلت يستكثر من النوافل ويلازم الفرائض في أوقاتها وفي المساجد ويلازم السنن الراتبة. أحسن الله إليكم. يقول: أنه شاب ويخاف أن ينتكس ويخاف أن يكون من أهل النار، مع أنه ضعيف في الطاعة ولا يشعر بالراحة البال في المدينة. هذه قد تكون وساوس شيطانية تعرض للمسلم وتعرض للشاب، فعليها يعني يكثر من ذكر الله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرص على يعني القرناء الصالحين الزملاء والأصدقاء الصالحين من أهل الخير، ويبادر إلى الصلوات وتلاوة القرآن، وأيضا يلح بالدعاء أن الله يثبته وأن يزيل عنه ما يجد في نفسه من هذه الأشياء وهذه الوساوس. أحسن الله إليكم. هل لبس البنطال الوسيع البنجابي للمرأة جائز؟ البنجابي؟ نعم وسيع، ما أدري ما إذا كان الذي مشهور تلبسه النساء الهنديات والباكستانيات والبنغاليون فهذا شيء لا حرج فيه، هذا لباس يعني لباس شرعي إذا لم يكن شفافا أو ملفتا للنظر، فما دام سراويل واسعة وعليها قمصان يعني أيضا طويلة فهو لباس شرعي ولا حرج فيه. لا ينبغي أن يكون أيضا يعني فوق هذا، يعني هذا اللي السروال يعني ما نقول بنطال لأن بنطال ينصرف اللباس المعروف الذي هو أصلا لباس للرجل ولباس ضيق وأكثر من يلبسه النصارى رجالا ونساء، لكن هذه السراويل المعروفة يلبسها نساء الأفغان والباكستانيون وهذه هذه لباس محتشم إذا كان عليه قميص وافر وأيضا يكون عليه ملاءة أو عباءة أيضا حتى لا يبدو شيء من يعني أعضاء المرأة. حسن الله إليكم. يقول السائل هل تعلم أحكام التجويد فرض أم سنة، وما معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا؟ لابد من تعلم شيء من أحكام التجويد بالقدر الذي يستطيع معه القارئ أن يرتل القراءة في شأن الحروف، يخرجها من مخارجها و يعني المدد أو المدات والغنن وأشياء من هذا القبيل، لابد أن يعتني بحد أدنى، لابد أن يعتني بحد أدنى من أحكام التجويد. أما التمادي فيه والتعمق فهذا القراء الذين يعتنون ويعلمون، أما عامة الناس فيكفي أن يكون عنده حد أدنى من التجويد في شأن المدات والإدغام وما يحوي ذلك وما يظهر وما يخفى من الحروف ومخارج إلى آخره. والآية معناها واضح ورتل القرآن ترتيلا، فالترتيل أن يأتي بالقراءة بترتيل وتحقيق من غير هذرمة، فالترتيل تقابله الهذرمة والهذ، وأنكر عليه السلام على من يهذ القرآن هذا من غير ترتيل وتجويد وتحقيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للمحرم إذا ذهب إلى مكة أن يستريح في الفندق قبل أن يؤدي العمرة إذا وصل والوقت شديد الحرارة، وخصوصا إذا كان معه نساء كبيرات في السن؟ لا حرج، لا حرج كونه يأخذ الراحة قبل أن يأتي بأفعال العمرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبي أوصاني بأن أعتمر له عمرة، وللعلم أنني أعتمر لأول مرة وأبي بحالة جيدة ولكن ليس معه مال كافي. لا يجوز لك أن تعتمر عن والدك إذا كان على قيد الحياة وهو بصحة جيدة، فكونه ما عنده مال لا يبرر هذا أن تعتمر عنه حتى ولو كنت قد اعتمرت عن نفسك، فأولا أنت أصلا لم تعتمر عن نفسك فيجب عليك أن تعتمر عن نفسك، ثم لو قدر أنك رجعت إلى البلد وأراد منك والدك أن تعتمر عنه وتسافر من أجل العمرة عنه لا يجوز، بل تعطيه المال يعتمر هو بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بلد إسلامي يوزع قروض على الشعب بفوائد، فما حكم هذه الفوائد؟ هذا يحتاج إلى نظر ولا بد من معرفة شروط هذه القروض، ولكن الأصل في الربا أنه لا يجوز لا أخذا ولا إعطاء، لكن قد يكون هناك مبررات، يعني إذا كانت هذه الدولة تمنع حقوق الناس ولا توفر لهم المساكن وتلجئهم إلى الربا ومع أن هذه الحقوق لهم على الدولة، ينبغي أن تؤمن لهم المساكن من غير منة، وتيسر لهم فرص العمل، وتساعدهم على الزواج، وتساعدهم على طلب العلم وتعلم المهن والحرف. فإذا قصرت في هذه الأشياء وألجأتهم إلى مثل هذه الوسائل بالربا، فقد يحتاج هذا إلى نظر، وقد يجيزه من يجيزه من أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: في أثناء الطواف إذا أراد المعتمر أن يقضي حاجته، فهل عليه أن يعيد الطواف من الأول أم يتم ما بقي عليه من الطواف؟ بل يمضي ويقضي حاجته ويتوضأ ويعود فيبني على ما مضى من طوافه، إذا كان لم يتشغل بشيء آخر، إذا فقط اقتصر على هذا الأمر. أما إذا كان ذهب إلى بيته أو ذهب إلى السوق أو تشاغل بأشياء فينقطع طوافه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا زوجتي يتنزل عليها بعض الإفرازات أثناء طهورها، وهذا بشكل مستمر، فهل يجب عليها الوضوء لكل صلاة؟ وماذا تفعل إذا كانت معتكفة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي حيث تجد مشقة في ذلك؟ هذا لابد أن تعرف طبيعة هذه الإفرازات. إن كان ماء سائل فمن أهل العلم من لا يرى نجاسة هذا الشيء، هذا الخارج، وأنه لا ينتقض به الوضوء إن كان يخرج من الرحم. أما إذا كان إفرازات تخرج من مخرج البول فهذا ناقض الوضوء، فلابد من معرفة طبيعة هذه الإفرازات. أحسن الله إليكم. هل يجوز صلاة فروض القضاء بعد صلاة العصر وبعد الفجر؟ فروض القضاء من أراد أن يقضيها يجب أن يبادر إلى ذلك، يبادر ولا يقيدها بأوقات معينة، بل يتفرغ لها اليوم واليومين والثلاثة ويسردها من الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى، ولا يتوقف إلا الأمر الذي لا بد منه، ليأكل أو ليصلي فريضة، أو إذا كان عمله لا يستطيع أن ينقطع عن عمله فيؤدي العمل الذي يجب عليه أن يؤديه ثم يعود ليقضي هذه الفرائض. لكن إذا كانت الفرائض كثيرة جدا، فذكرنا في السؤال السابق أن أهل العلم يقولون لا يلزمه القضاء، بل يكفي أن يستكثر من النوافل ويلازم ويواظب على الفرائض والسنن الراتبة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قضاء رمضان في يوم الجمعة؟ إيه نعم، إذا كان لا يتيسر له إلا في يوم الجمعة فيقضي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ويفهم من إطلاق المسجد أن الحديث يشمل الحرمين الشريفين، فإن صح الحديث فقد يترتب عليه ما يلي: أنه ليس المرأة ثواب صلاة الجماعة 27 درجة، ولا ثواب الخطوات إلى المساجد، لأن إثبات ذلك الثواب ينقض حديث أفضلية البيت وإشكالات أخرى. على كل حال، الحديث صحيح، وأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسجد الحرام، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكتب لها أجر الجماعة وخطاها المساجد، لأنه رغم حتى ولو قلنا إنها تكتب لها الخطى ولها أجر الجماعة، فصلاتها في بيتها أكثر من هذا كله، أكثر من هذا كله. يعني السلام يعلم هذه الأشياء وهذه التفضيلات يعلمها ويعرفها، ومع ذلك حكم للمرأة بأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. كما ذكر كذلك ليس المرأة ثواب مضاعفة الصلاة 1000 صلاة صلاة. ويقول: حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد يكون خاصا بالرجال إلى النساء. لا شك يعني المساجد هي من شأن الرجال، لكن أذن النساء، أذن لهن إذن وأبيح لهن، لكن الأفضلية أن تصلي في بيتها. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذان وإقامة صلاة؟ أي نعم، بين كل أذانين، كما في حديث عقبة بن عامر: بين كل أذانين صلاة، قالها 3 مرات عليه السلام، ثم قال في الرابعة: لمن شاء. أحسن الله إليكم. من هو الخضر؟ وهل هو الرجل الصالح الذي رافق موسى عليه السلام؟ اختلف في شأن الخضر، يعني هل هو ولي صالح ورجل صالح أو أنه نبي، وجمهور أهل العلم على أنه رجل صالح، على أنه رجل صالح وأنه من الصالحين، هذا المشهور عند أهل العلم، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونرجو من الإخوان الانكفاف عن الأسئلة لأننا نشغل إخواننا الجالسين. طيب ألم تكتبه؟ أي أعطنا. عليه الصلاة والسلام. بل الأفضل أن تنوي زيارة المسجد، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأنت إذا زرت المسجد بالتالي تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام على الزيارة، زيارة المسجد.